عليكم السلام. تقول إذا صليت خلف الإمام في صلاة سرية وانتهيت من السورة والإمام لم ينتهي يا فضيلة الشيخ، ماذا أفعل؟ اقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام. طيب.